لم يشهد ضعف أحد إمام آخر، بل قد رأيت ترمذية حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافق على التحسين لذاته، فعلى الأقل نوافق على التحسين بشاهده. المية الله يسلمك. مع ذلك للحديث طرق أخرى خرجت واقعي المصدر المذكور المشار إليه آلفا. أما الذي يشكل عليه من حيث معناه ما هو؟ أما لقمتي يعني مسجلة، ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله. سبب الإشكال نقطة الحديث. نقوم نصلي. بسم الله. تفضلوا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا أما